يسر شبكة زيزم الصوتية أن تقدم لكم أذروني فاضي همي واشتكى قلبي يناح أعذروني لا تلوموني بياض الشبلاح عقب خلال الشدايد عطرهم بالمسك فاح عقبي ما زالت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح غير ساحات المعارك ما لقى قلبي سراح اعذروني يا رفاقة يومي فاضت لي هموم اعذروني يا رفاقة يومي فاضت لي هموم اعذروني لا تلوموا واقي صدري بالغموم من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سكون آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم طيري طاير وش علامك في السماء دايم تحوم طيري طاير مرحبا بك كان في صدرك علوم اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال اعذروني لا تلوموا سالي دمع العين سال سالت العبرات مني في كنين الهم رجال ما على الدنيا حشوفة عقب ميدان القتال ما على الدنيا حسوفة يا صناديد الرجال سعد منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد دارة يكرمها رب الجلال في جنان الخلد يسرح مع رفيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصار لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير قال سعدي منا للشهادة سعدي من وفا ونال.